السلام عليكم يا أهل القرآن. النهاردة إن شاء الله معدنا من الآية 71 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. مجموعة الآيات دي من الآية 71 لحد الآية 86 بتتكلم في موضوع واحد، هو تبيين الصف المسلم، يعني بيشرح لك الصف المسلم ساعتها كان شكله ازاي. لو انت قرأتي الآيات دي هتلاقي فيها مجموعة من الناس مثلا اللي هم يبطئ نفسه عن الجهاد في سبيل الله ويبطئ غيره، وبعدين يحسبها غنيمة إذا ما خرجش فسلم، ما أصابتوش مصيبة يعني، ويحسبها خسارة لو ما خرجش والمسلمون غنموا فهو كده ضاع عليه سهم، اللي هي إيه؟ وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وكان في من المهاجرين نفسهم اللي بيجزع من القتال في المدينة، وبيتمنى لما اتكتب عليهم القتال وبيتمنى لو ان الله سبحانه وتعالى امهلهم لأجل وما كتبش عليهم في الوقت ده القتال، اللي هي الآيات ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة لما كانوا في مكة، ما تقتلوش، إنما النهاردة قتلوا. وهتلاقي منهم اللي بيرجع الحسنة لما تصيبه إلى الله، ولما تصيبه سيئة يرجعها للنبي صلى الله عليه وسلم. ده مش عشان إيمانه بالله، لكن لتجريح القيادة والتطير بها، اللي هي الآية ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهتلاقي منهم من يقول طاعة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا خرج يبيت المعصية ويبيت غير اللي بيقوله. وهتلاقي منهم اللي كان بيتناول الشائعات فيمشي بيها في الصف ويحدث بيها بلل من قبل ما يتثبت من الشائعة دي، بحيث يضرب القيادة في مقتل، اللي هي قيادة النبي صلى الله عليه وسلم. وهتلاقي منهم اللي كان بيشكك في أن مصدر الأوامر والتوجيهات دي كلها من الله سبحانه وتعالى ويظن أن بعضها من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهتلاقي اللي كان بيدافع عن المنافقين، حتى بتنقسم الجماعة المسلمة في أمرهم فئتين. ممكن كل الناس اللي احنا اتكلمنا عليهم دول حوالي الست فئات دول أو السبع فئات، ممكن يكون كلهم منافقين، وممكن يكونوا مجموعتين منافقين وضعاف إيمان لسه ما نضجتش شخصيتهم الإيمانية. سواء دول أو دول بيعملوا خلخلة في الصف. الخلخلة دي بتحتاج لتربية طويلة وجهاد طويل منهم، من نفسهم لنفسهم ومن القرآن ليهم يعالجهم، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. طب تعامل ازاي النبي صلى الله عليه وسلم مع الطوائف دي، الستة او سبع طوائف دول؟ نزل الامر للنبي صلى الله عليه وسلم ان يكون في حذر، فما يخرجش المجاهدون المؤمنون فرادة للسرايا او المهام الجهادية، يعني ما يخرجوش فرادة، يخرجوا سبات. سبات يعني ايه؟ يعني يخرجوا في فصائل او يخرجوا في شكل جيش متكامل، لان الارض حواليهم كلهم ملغمة، العدوات في كل مكان. هنلاقي تصوير المنفل للمبطئين بحيث ان هم ما يقعدوش الناس اللي عندهم همة للعمل والجهاد، فالقرآن بيبينهم بحيث بقية المسلمين ما يعجبهمش المنظر ده. هنلاقي وعد من الله سبحانه وتعالى اللي بيقاتلوا في سبيل الله بالأجر العظيم وإحدى الحسنين، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هنلاقي تصوير للقرآن لشرف القصد وارتفاع الهدف، يقول لك إيه؟ ومن يقاتل في سبيل الله، في سبيل الله لازم يكون القتال في سبيل الله. قال لك إيه؟ الذين أمنوا يقاتلون في سبيل الله، هي غاية واحدة في قوة سند، وأي غاية غيرها ما احناش مطالبين ان احنا نمشي في صفها. هنلاقي القرآن يعالج التصورات الفاسدة، مرة بأنه يبين لك حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة، ومرة يقرر لك حتمية الموت ونفاد المقدر فيه، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ومرة يقرر لك حقيقة قدر الله وعمل الإنسان، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. هتشوفي كمان ان القرآن بيؤكد حقيقة الصلة بين الله سبحانه وتعالى ورسوله، وان طاعته من طاعة الله سبحانه وتعالى، والقرآن بيقرر ده كله ويؤكده ويدعوهم للتدبر فيه. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ويقولك أفلا يتدبرون القرآن. هتلاقيه كمان بيوصف لك حال المرجفين بالأنباء، بيوجههم للطريق الأسلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. آخر حاجة بيحذرهم من عقبة الطريق ده، ويذكرهم بفضل الله عليهم في هدايته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ناخد بقى الآيات دي على التفصيل. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. الوصية للمؤمنين وصية من القيادة العليا اللي بترسم لهم المنهج، وصية من الله سبحانه وتعالى. انت ممكن تتعجبي لما تراجع القرآن وتلاقي ان الكتاب بيرسم للمسلمين استراتيجية المعركة. ففي آية يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، بيرسم الخطة العامة للحركة الإسلامية. وفي آية تانية يقول خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، دي هنا بتبين التكتيك الخطة التنفيذية. وفي سورة الأنفال يقول فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، تكتيك للتعامل. هتلاقي ان الكتاب ما بيعلمش المسلمين عبادات وشعائر بس، ولا بيعلمهم أداب وأخلاق بس، إنما هو بياخد بحياتهم كلها جملة وتفصيلة. الكتاب بيرسم للمسلمين جانب من الخطة التنفيذية للمعركة، ويحذرهم ابتداء يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم من عدوكم، وبخاصة المندسين في الصف من المبطئين اللي هم ايه، بيقول لهم فانفروا ثبات او انفروا جميع. ثبات يعني ايه؟ جمع ثبة يعني مجموعة، ثبات جمع ثبة اللي هي مجموعة. فالمقصود ان انتم ما تخرجوش للجهاد فرادة، ما تخرجوش احد، لكن تخرجوا مجموعات صغيرة او الجيش كله حسب طبيعة المعركة، لان الاحد ممكن يتصيدهم الاعداء. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. لفظة ليبطئن مختارة هنا، اللفظة نفسها تقيلة فيها تعثر، اللسان نفسه يتعثر في حروفها وجرسها. وإن منكم لمن ليبطئن، يعني بص الآية إن لمن لا يبطئن، نون التوكيد، الأسلوب أسلوب توكيد يعني بشتى المؤكدات في الجملة، بأن المبطئين دول معدودين مسلمين، يعني قال عليهم منكم معدودين مسلمين، لكن هم بيزولوا عملية التبطئة بكل أشكالها. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، هم بيتخلفوا عن المعركة. فإذا أصاب المجاهدين محنة وابتلوا ابتلاء يصيب المجاهدين في بعض الأحيان، يعني يفرح المتخلفون دول عن المعركة، ويحسبوا أن فرارهم من الجهاد ونجاتهم من الابتلاء نعمة. هم ما بيخجلوش، وهم بيحسبوا أن النجاة مع التخلف ده نعمة، وبينسبوها لله. يقول لك قد أنعم الله، لا، هي مش نعمة، هي نعمة يمكن عندهم هم، لكن عند اللي ما بيتعاملوش مع الله، عند اللي ما بيدركوش ليه الله سبحانه وتعالى خلقهم، اللي ما بيعبدوش الله بالطاعة والجهاد. نعمة عند اللي بيحسوا ان البلاء في سبيل الله والجهاد عشان نحقق منهج الله وإعلاء كلمته هو فضل واختيار من الله، ما هو مش حاسين ده. لازم يعرفوا ان الناس كلهم بيموتوا، لكن الشهداء بس اللي بيستشهدوا، فبيظلوا عند الله سبحانه وتعالى أحياء. أما إذا انتصر المجاهدين خرجوا بقى مستعدين لكل إنهم يتقبلوا لأتاهم النصر والغنيمة بقى، ويندموا إنهم ما كانوا شركاء في المعركة. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أمنية الفوز الصغير بالغنيمة دي هي دي اللي بيقولوا عليها فوز عظيم. المؤمن ما بيتمناش الابتلاء، لكن بيسأل الله سبحانه وتعالى العافية. لكن إذا ندب للجهاد يخرج غير متساقل، يخرج يسأل الله سبحانه وتعالى إحدى الحسنين، النصر أو الشهادة، وكلاهما فضل من الله سبحانه وتعالى. وبعدين يكمل السياق، يحاول ان هو يطلق المبطئين دولم، المثقلين بالطين دولم، يوقف في حسهم التطلع لما هو خير وابقى اللي هي الاخره. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره. يشري يعني يبيع الحياه الدنيا ويشتري الاخره. فليقاتل في سبيل الله. الاسلام لا يعرف قتال الا في هذا السبيل، ما يعرفش قتال ابدا للغنيمه ولا سيطره ولا مجد شخصي او قومي. ما يقاتلش عشان يستولي على ارض او على سكان او يلاقي خامات صناعيه او اسواق لمنتجات او رؤوس اموال. هو ما بيقاتلش المجد شخص او مجد بيت او مجد طبقه او دوله او مجد امه او مجد جنس. هو بيقاتل في سبيل الله لاعلاء كلمه الله في الارض، لتمكين منهجه من تصريف الحياه. لما يخرج المسلم عشان يقاتل في سبيل الله بقصد إعلاء كلمة الله وتمكين المنهج ثم يقتل، هنا يكون شهيد، وهنا ينال مقام الشهادة. هنا الشهيد ما بينتصرش أجره غير من الله سبحانه وتعالى، صاحب الهدف اللي هو خرج له. أما اللي يوصف بأنه شهيد ومات في معركة غير طاعة الله سبحانه وتعالى، ما هو الشهيد. واللي بيصفه بالشهادة بيفتري على الله الكذب، ويزكي نفسه أو يزكي غيره بغير ما زكى به الله الناس، ده افتراء على الله. فليقاتل في سبيل الله تحديد، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيها أجرا عظيما. وبعدين يلتفت السياق بقى للمسلمين من أسلوب الحكاية لأسلوب الخطاب. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، إزاي تقعدوا عن القتال في سبيل الله واستنقذ المستضعفين دول؟ مين هم المستضعفين؟ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهله. مين إيه هي القرية دي؟ مكة. قرية ظالم أهلها دي هي مكة، هي دار حرب بالرغم أن هي كانت بلدهم، لكن المسلمون هناك في المكة كانوا بيقتلوا، كانوا بيستزلوا عشان تسحب عقيدتهم. فهي كونها بلدهم ما غيرش نظر الإسلام ليها واعتبرها دار حرب. دار الإسلام هي اللي يقام فيها منهج الإسلام. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، لمسة واحدة بقى توقف الناس على مفرق طريق، وينقسم الناس لفريقين تحت رايتين، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. اللي آمنوا يقاتلوا في سبيل الله عشان يحققوا منهجه وإقرار شريعته وإقامة العدل بسم الله مش تحت أي عنوان تاني، واللي كفروا يقاتلوا في سبيل الطاغوت عشان تحقيق مناهج تانية وشرائع تانية غير شريعة الله، وقيم تانية غير اللي أذن بها الله، وينصبوا موازين تانية غير ميزان الله. وبيأمر الله سبحانه وتعالى الذين أمنوا إنهم يقتلوا أولياء الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يقول لهم ما تخافوش أنا معاكم. ويكمل السياق بعد كده للتعجيب بقى من أمر طائفة من طوائف المسلمين. فلما كتب، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. المجموعة دي قيل إن بعضهم كان من المهاجرين اللي كان بتشد بيهم الحماسة في مكة، وهم كانوا بيلاقوا الأذى والاضطهاد وكان نفسهم إن هم يقاتلوا، ما كانش مأذون ليهم في القتال، كان عليهم إن هم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة بس. لما تنقلوا للمدينة وبقى الإسلام ليه دولة وبقى لها جيش، فأمروا بالقتال. فتلاقي اللي هم إيه يعني، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني أنتوا بيستعجب الله سبحانه وتعالى منهم، بتتحدث عنهم الآيات هنا في أربع مجموعات من أربع آيات. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، الآية اللي بعدها وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، الآية اللي بعدها ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، الآية الأخيرة وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به. المجموعات دي، الأربع مجموعات دول، ممكن يكونوا من المنافقين وممكن يكونوا من ضعاف الإيمان. وصفهم إيه وصفاتهم إيه؟ بيتعجب منهم الله سبحانه وتعالى، يتعجب من أمرهم. لا، مجموعة قالت ربنا لما كتبت علينا القتال، ده سؤال غريب من مؤمن، يعني بيدل على عدم وضوح تصوره لتكاليف الدين ووظيفة الدين. ويتبعوا التساؤل ده بأمنية مسكينة، لولا أخرتنا إلى أجل قريب، لولا أمهلتنا بعض الوقت عشان نقدر نقوم بالتكليف ده. واضح هنا إن الإيمان لسه ما نضجش في نفسهم. أما ليه الله سبحانه وتعالى ما أذنش للمسلمين بالقتال في مكة، إحنا ما نعرفش، والله سبحانه وتعالى ما بينش، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بينش. لكن هنقول بعض الأسباب اللي هي اجتهادية من بعض العلماء. يمكن يكون لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد، ويمكن يكون لأن الدعوة السلمية أشد أثر وأنفذ في بيئة زي بيئة قريش، ويمكن يكون عشان اجتناب لإنشاء معركة ومقتلة داخل كل بيت، لأن اللي كان بيعذب وقتها من السلطة النظامية عامة، اللي كان بيعذب كل بيت، كل بيت بيعذب المسلم فيه، فالإذن بالقتال في الوقت ده كان معناه إن كل معركة كل بيت هيبقى فيه مقتلة ومعركة. ويمكن يكون عشان أكتر المعاندين اللي عنده الإسلام في الأول الله سبحانه وتعالى كان يعلم عنهم إنهم هيكونوا مسلمين زي عمر بن الخطاب. ويمكن يكون لأن النخوة العربية في بيئة قبلية زي قريش من عادتها إن هي تصور للمظلوم، فكانت تنصر للمسلمين في الوقت ده زي ما حصل في حصار شعب أبي طالب. ويمكن يكون عشان قلة عدد المسلمين في الوقت ده وانحصارهم في مكة، فالدولة الدعوة ما كانتش خرجت برة مكة، ما كانتش انتشرت للجزيرة. ويمكن يكون ما كانش في ضرورة ملحة في الوقت ده للقتال، لأن الوقت ده كان زي ما قلت لك في الأول كان وقت تربية، دي كلها كانت اعتبارات اجتهادية من العلماء. فلما كتب عليهم القتال، لما اتكتب القتال بقى، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. انتوا خفتوا ليه؟ خفتوا ليه من الناس؟ انتوا خوفكم من الله سبحانه وتعالى. القرآن هنا بيعالج القلب ويبدأ يقول لهم إيه، قل متاع الدنيا قليل، بيعالج المسألة دي بمنهج رباني. هم بيخشوا الموت وبيريدوا الحياة، فالقرآن بيعالج المسألة دي في منبتها، قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا كله، الدنيا كلها، فما بال أيام وأسابيع وشهور وسنين بقى، والآخرة خير لمن اتقى. فالدنيا ما هيش نهاية المطاف ولا نهاية المرحلة، هي مرحلة لكن وراها آخرة ومتاع، والمتاع اللي فيها متاع كبير ومتاع خير لمن اتقى. ولا تظلمون فتيلة، وقلنا قبل كده الفتيل يعني ايه، وهناك الجزاء الأوفى. لكن بعض الناس كانت بتهفو نفسه مع ده كله لأيام تطول به في الأرض، هو منتظر، هو مؤمن بالآخرة ومنتظر فيها الجزاء، لكنه كان برضو عايز تطول به الحياة في الأرض. فتيجي اللمسة الأخيرة بقى، إنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة. فالموت حتم الله سبحانه وتعالى مقدره، ملهوش علاقة بحرب ولا سلم، وملهوش علاقة بحصانة المكان اللي انت محتمية بيه أو قلة حصانته، وما يؤخروش تكليف القتال أو يزوده. دي طبعا لمسة فيها علاج من المنهج القرآني لنفس المؤمن، عشان نوصل نفس المؤمن إنها تعيش في توازن واعتدال وملمة بجميع أطراف المنهج. هو ده الإسلام، منهج التربية الإسلامي للأفراد والجماعات. ونتوقف عند الآية، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. جزاكم الله خير.